قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب القسمة. لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض، إلا برضا الشركاء كلهم، كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين، والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة لبناء أو بئر في بعضها، فهذه القسمة في حكم البيع، لا يجبر من امتنع من قسمتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب القسمة. القسمة مأخوذة من قسمت الشيء إذا جعلته أجزاء، واصطلاحا تمييز الأنصباء بعضها من بعض وفرزها، أي بيان ما يخص كل شريك، وهي مشروعة في الكتاب والسنة، وأجمع عليها أهل العلم في الجملة. فمن الكتاب قوله سبحانه: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أي لهؤلاء يوم وللناقة يوم. وقال سبحانه: وإذا حضر القسمة أولو القربى. ومن السنة ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم المغانم، وكذا قسمه عليه الصلاة والسلام بين زوجاته، وأجمع على مشروعيتها أهل العلم. والقسمة بين الشركاء تنقسم إلى قسمين: القسم الأول قسمة تراض، أي لا تصح إلا برضا الشركاء، والقسم الثاني قسمة إجبار، أي من امتنع يجبر على القسم. وأشار المصنف رحمه الله إلى القسم الأول بقوله: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم، إلى آخره. قوله لا تجوز قسمة الأملاك، أي كما سيأتي، إلا برضا الشركاء. التي لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم، أي لا يمكن قسمتها إلا بأمرين أشار إليهما بقوله: الأمر الأول إلا بضرر، فكل ملك بين الشركاء لو قسم بينهما كان فيه ضرر فلا تجوز قسمته إلا برضا الشركاء. مثال ذلك: لو أن شخصين اشتركا في ملك سيارة، وبعد شهر طلب أحدهما القسمة، يقول لا تصح هذه القسمة، لا يمكن، لأن فيها ضرر، فلو قطعنا السيارة إلى نصفين، لهذا نصف وهذا نصف، فيه ضرر على من طلب منه القسمة، فلو ينتفع بالسيارة. وضابط الضرر أمران: الأمر الأول نقص القيمة. مثال ذلك: لو أن اثنين اشتركا في شراء قلم بمئة ريال، فقال أحدهما: اقسم لي، أعطني غطاء هذا القلم، فلو بيع القلم بلا غطاء نقصت القيمة، هنا ضرر، فلا نقسم إلا برضا الشريك الآخر. والأمر الثاني الذي يمنع من القسمة قال: رد العوض، أو رد عوض. مثال ذلك: لو أن شخصا اشتركا مع شخص آخر في شراء ثلاثة كتب، فأراد أحدهما، فطلب أحدهما القسمة، فلو أعطينا أحدهما كتاب ومبلغ نقول هنا لا يصح هذا القسم إلا برضا الشريكين. ومثل المصنف رحمه الله لهذا النوع من القسمة وهو قسمة التراضي بأربعة أمثلة. المثال الأول قال: كالدور الصغار، أي كالبيوت الصغيرة، فلو أن بيتا يتكون من غرفتين، ومات الأب وعنده 10 أولاد، وطلب أحد الورثة أن يعطى قسمه من الغرفتين، نقول هذا فيه ضرر، فلو أخذ جزءا من الغرفة يتضرر في الدخول والخروج الطرف الآخر، وهكذا، فلا تجوز قسمة الدور الصغيرة إلا برضا جميع الشركاء. والمثال الثاني أشار إليه بقوله: والحمام، ووصفه كما سيأتي بقول الصغير. فالحمام الصغير أيضا لو قسم بين ثلاثة أشخاص شركاء فيه ضرر، فلا يمكن قسمته إلا برضا الشركاء. والمثال الثالث ذكره بقول والطاحون الصغيرين. الطاحون يعني مكان طحن الحب، وهو غرفة صغيرة. فلو أن الأب توفي وخلف خمسة أبناء في قسمة هذه الغرفة الصغيرة التي فيها الطاحون فيها ضرر، فلا تجوز إلا برضا الشركاء. وأشار إلى المثال الرابع بقوله والأرض التي لا تتعدل إلا بأجزاء أو قيمة. والأرض التي لا تتعدل أي لا تنقسم قسمة صحيحة عادلة إلا بأجزاء، يعني لو كان عندنا اثنين، لو كان عندنا اثنان من الشركاء أرض مساحتها 100 في 100 والجانب الغربي منها فيه ماء والجانب الشرقي صخور، فهذا لا يمكن قسمتها بالأجزاء، لا يمكن نقول لك النص وهذا النص، وإنما نزيد لهذا شيء كثير وهذا قليل، فلا يكون فيه قسمة عادلة. ولا قيمة أي لا يمكن أن يقسم هذا الملك إلا بقيمة، فلا يمكن فيها القيمة. مثال ذلك لو أن في الجزء الشمالي من المزرعة ذهب وفي الجنوب ليس فيه ذهب، فهذا لا يمكن قسمتها بالقيمة، لأن لا نعرف كم قيمة هذا الذهب، وهكذا. ومثل المصنف للأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة بمثالين، قال لبناء، لا تتعدل الأرض لبناء، مثل لو أن في جزء من الأرض قصر وفي الجزء الآخر ساحل بحري لا يمكن البناء عليه، فهنا لا نقسم هذه الأرض إلا برضا الشركاء. أو قيمة لبناء أو بئر فيها، هذا المثال الثاني، يعني رجح ثمن جزء من الأرض على الآخر لوجود بئر فيها، والآخر صخرية لا يوجد فيها بئر، وهنا لا تقسم هذه الأرض إلا برضا الشركاء. ومثل أيضا الشركة في الثوب الواحد، لو أن أخوين اشتركا في ثوب واحد، هذا يلبسه يوم والآخر يلبسه يوم مثلا، وأراد أحدهما القسمة، نقول لا يمكن، لأن لا يمكن، لأن في شق الثوب نقص في القيمة وضرر. وكذلك الشراكة مثلا في جهاز الكمبيوتر أو الجوال في قسمته في قطعه ضرر، وهكذا. لذلك قال المصنف في حكم هذه القسمة، فهذه القسمة في حكم البيع، أي لا تصح إلا بالتراضي، ويجري عليها أحكام البيع من الغبن وخيار المجلس والشفعة وغير ذلك. فإذا كانت لا يمكن إلا بالتراضي، ماذا يترتب عليه؟ ولا يجبر من امتنع أي من الشركاء من قسمته. فلو قال الشريك الآخر لا أريد أن تقسم السيارة تقطعها نصفين للمنشار، لا يجبر. فإذا قيل إذن كيف يأخذ الشريك حقه، نقول يأخذه بطريق آخر غير القسمة، وهو طلب البيع. فإذا طلب أحد الشريكين البيع أجبر على ذلك. مثال ذلك لو أن ثلاثة اشتركوا في سيارة فطلب شريك منهم القسمة، نقول هذه السيارة لا يمكن قسمتها إلا بالتراضي، والاثنان لم يرضايا بالقسمة، فقال أنا أريد أن آخذ نصيبي من الشركة لأني أريد الزواج، فيجبر الحاكم الشريكين الآخرين بالبيع ويعطى كل شريك نصيبه، وهكذا. وسيأتي بإذن الله القسم الثاني من أقسام القسمة. وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها، وهذه القسمة إفراز لا بيع. قال رحمه الله وأما ما لا ضرر فيه ولا رد عوض في قسمته إلى آخر. لما فرغ المصنف رحمه الله من النوع الأول من أنواع القسمة وهي قسمة التراضي، شرع بعد ذلك في النوع الثاني من أنواع القسمة وهي قسمة الإجبار. والمراد بقسمة الإجبار أن الشريك الآخر يجبر على القسمة ولا ينظر إلى رضاه. وقسمة الإجبار عرفها المصنف بقوله: وأما ما لا ضرر فيه ولا رد عوض في قسمته، أي أن قسمة الإجبار يجب أن يتوفر فيها شرطان: الشرط الأول ألا يكون في هذه القسمة ضرر، أي على الشريك الآخر، والشرط الثاني ولا رد عوض، أي لو أردنا أن نقسم الأرض فلو كان في جانب أحد الشريكين ذهب وقلنا للآخر ادفع 1,000,000 ريال لنعطيك قسمك، نقول هنا فيها رد عوض، ادفع 1,000,000 ريال. أما إذا لم يكن فيها عوض فهي قسمة إجبار. والمصنف رحمه الله مثل لقسمة الإجبار بسبعة أمثلة. المثال الأول ذكره بقوله: كالقرية، أي لو اشترك عدة أشخاص في أرض كبيرة وبنوا فيها قرية، مثلا اشترك 100 شخص وبنوا 100 بيت وكل بيت منفصل وكل بيت منفصل عن الآخر، وطلب شريك واحد من هؤلاء قسمه، يسمع طلبه ويقسم له. قال: والبستان الكبيرة، كالقرية والبستان، كذلك لو كان في بستان واسع وفيه 4 شركاء وطلب أحد هؤلاء القسمة ولا ضرر فيها ولا رد عوض، يجبر الآخرون على القسمة فيبين حصة كل شريك. والمثال الثالث أشار إليه بقوله: والدار الكبيرة، مثل لو مات ميت وخلف عمارة من 5 طوابق وهم 5 أبناء، فهنا دار كبيرة يمكن قسمها، فلو طلب أحد الورثة أن تقسم تقسم ولا ينظر لرضا طرف الآخر. والمثال الرابع قال: والأرض، أي الواسعة، فإذا كانت أرض مساحتها مثلا 1,000 متر وفيها 2 من الشركاء، فإذا لم يكن فيها ضرر ولا رد عوض يجبر الآخر على القسمة. والمثال الخامس أشار إليه بقوله: والدكاكين الواسعة، فلو كان فيه 2 من الشركاء والدكان واسع مساحته مثلا 20 متراً في 20 متراً ولا ضرر في قسمته، يجبر الشريك الآخر على القسمة. وقوله الواسعة هذا وصف يعود إلى الأرض أي الواسعة، ويعود أيضا إلى الدكاكين أي الواسعة. والمثال السادس أشار إليه بقوله: والمكيل، أي إذا كان من جنس واحد فكل ما يكال بالصاع وهو من جنس واحد، مثل لو أن اثنين من الشركاء عندهم قمح 100 صاع وهو من نوع واحد، وطلب أحد الشريكين نصيبه ليهديه مثلا إلى أقاربه، نقول يجبر الشريك الآخر على القسمة. قال: والموزون، أي فيما يوزن، مثل الذهب أو الفضة وكذلك الألماس، فلو أن 3 شركاء اشتروا 300 جرام من الألماس وطلب واحد من الشركاء نصيبه، فإذا كان لا ضرر في ذلك يجبر الآخرون على هذه القسمة ويكون لكل واحد منهم 100 جرام. قال: إذا كان من جنس واحد، لأن من غير الجنس الواحد في الغالب لا يكون إلا برد عوض، مثال ذلك لو كان 2 من الشركاء شركاء في 100 صاع من اللبن، فهنا نقسمها على الشريكين. أما إذا كان فيه لبن وقال نريد أن نقسم ونعادل بالقسمة العسل، نضيف له العسل، أعطيك صاع من لبن وتضيف إليه صاع من عسل، نقول هنا فيه رد عوض، فليست قسمة إجبار وإنما قسمة تراضي. قال كالأدهان، هذا هو الألبان، كالأدهان يعني كالزيوت، وهذا عائد إلى المكيل، لأن جميع المائعات وحدتها الصاع وليس الكيلو، يعني وليس الوزن. فكل مائع مثل اللبن والماء والعسل والنفط وغير ذلك لا ينضبط إلا بالصاع. ذلك قال كالأدهان والألبان، وهو اللي يسميه الناس اليوم الحليب. فيصح قسمة اللبن إذا لم يكن فيه رد عوض، ونحوها مثل العسل والماء وهكذا. ثم بعدما ذكر ضابط قسمة الإجبار مع الأمثلة بين حكمها، فقال إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر على ذلك، إذ لا ضرر في القسمة بنقص القيمة أو عدم الانتفاع بها، وأيضا لا ضرر فيها بأن يرد أحد الطرفين شيئا من عوض. ثم لما بين الحكم استطرد في ذلك وقال وهذه القسمة يعني قسمة الإجبار إفراز، أي تبيين لحق كل شريك. مثل لو عندنا 5 شركاء في 5 أقلام، فنفرز لكل واحد نصيبه، هذا القلم وهذا قلم وهكذا. قال لا بيع، لأنها بيان لحصة وسهم كل شريك، فلا يشترط فيها التراضي، وكذلك لا يشترط فيها، وكذلك لا يجري عليها أحكام البيع كالخيار وتحريم البيع بعد أذان الجمعة الثاني وهكذا. فلو أذن المؤذن للجمعة الأذان الثاني واثنان شركاء في قلم، فقال أحدهم الآخر خذ قلمك وأنا خذ قلمي، يصح لأنها فرز. ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه، أو يسأل الحاكم نصبه وأجرته على قدر الأملاك، فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا جاز. قال رحمه الله ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم. لما بين المصنف رحمه الله أقسام القسمة بين بعد ذلك من الذي يقوم بالقسمة، فقال ويجوز للشركاء أن يقتسموا بينهم، أي أن يجتمعوا ويبين كل واحد منهم ما يخصهم. فمثلا لو كان 2 من الشركاء في أرض، فإذا اجتمع الاثنان لو قال لزيد الجهة الغربية من الأرض ولخالد الجهة الشرقية صح. ثم قال وبقاسم ينصبونه، يعني تجوز القسمة برجل أجنبي عنهم، أي عن الشركاء، فإذا رأوا رجلا فيه العدالة والخبرة لهم أن يختاروا ليقسم لهم. الأمر الثالث ذكره بقوله أو يسأل الحاكم نصبه، أي يطلبون من القاضي أن يعين لهم من يقسم ما هم فيه من الشركة. ومن باب أولى لو طلبوا من القاضي أن يقسم لهم يصح. ولما بين من الذي يقسم بين بعد ذلك أجرة القاسم، فقال وأجرته على قدر الأملاك، يعني وأجرة القاسم الذي قسم لهم وأتعابه على قدر الأملاك، يعني على قدر سهامهم، فمن كان له الثلث يدفع ثلث الأجرة، ومن كان له 3/4 يدفع 3/4 الأجرة وهكذا. مثال ذلك لو أن 3 أشخاص اشتركوا في أرض قابلة للقسمة وأنصبتهم 3 بالتساوي، وأجرة القاسم مثلا اتفقوا على 30,000 ريال، فكل واحد يدفع له 10,000 ريال وهكذا. ثم بين بعد ذلك إذا تمت القسمة هل تلزم أم لا، فقال وإذا اقتسموا بالطريقة السابقة أو اقترعوا، أي وضعوا قرعة موضح فيها نصيب فلان من فلان لزمت القسمة أي ليس فيها خيار، فمجرد الانتهاء من الفرز بالقسمة أو القرعة تلزم. فلو طلب أحدهم الفسخ حتى وهو في المجلس بعد القسمة لا يلتفت إليه. ولما أشار المصنف إلى القرعة بين كيف تجرى القرعة، فقال: وكيف اقترعوا جاز، يعني بأي طريقة فعلوها بالقرعة يجوز، سواء مثلا بكتابة الاسم على أوراق مغلقة، فمن أخرج اسمه يكون له السهم الشرقي أو الغربي، أو بحديدة تخفى، فإذا أخذ الشخص هذه الحديدة يكون له الجزء الشمالي، وهكذا، لأن الإسلام أقر القرعة وسكت عن الكيفية، فأي كيفية تجوز. باب الدعاوى والبينات. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف. قال رحمه الله: باب الدعاوى والبينات. الدعوى لغة هي الطلب، قال سبحانه: ولهم ما يدعون، أي ما يطلبون، واصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه شيئا في يد غيره. وقوله والبينات، البينة في اللغة ما يوضح الشيء، وفي الاصطلاح ما يقوي جانب، ما يقوي أحد الجانبين. وأحيانا البينة تكون بالشهود كقضايا الحقوق، وأحيانا تكون بالأيمان كما في القسامة. فكل ما يبين الحق ويظهره يسمى شرعا بينة. قال سبحانه: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات، يعني بالأدلة الواضحات. وصدر المصنف رحمه الله في هذا الباب بيان من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، فقال: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعي أي المطالب بشيء. من إذا سكت أي عن الدعوة، ترك أي لم يطالب بالدعوة ولم يطالبه أحد. مثال ذلك: لو أن شخصا أقام دعوة على آخر قال: أنا أقرضته 1,000,000 ريال، فهنا لو سكت عن دعوة نقول هذا هو المدعي، ولو قال: أنا أريد دعوة، أريد 1,000,000، هذا هو المدعي. والطرف الثاني في الدعوة المدعى عليه، وعرفه المصنف رحمه الله بقوله: وهو من إذا سكت لم يترك. يعني لو قال له شخص: أنا أطالبك 1,000,000 ريال، فسكت ما نتركه، وإنما يجرى معه الإجراء الشرعي بالجواب، إن أجاب إلا فالنكول، فلا نتركه، هذا هو المدعى عليه. وكذا السارق مدعى عليه، ما نتركه حتى لو اختفى، ما نتركه، هذا هو المدعي عليه. وفائدة بيان المصنف المدعي من المدعى عليه في البداءة، في البداءة في الدعوة، وفي من يقدم البينات. لو عندنا رجلان في مجلس القضاء، البينة تطلب من المدعي، فحتى نميز من هو المدعي ومدعى عليه نجري عليه القاعدة السابقة بالسكوت وعدم السكوت. ولما بين المصنف رحمه الله من هو المدعي من المدعى عليه، شرع بعد ذلك في بيان من هو الذي تصح منه الدعوى يطالب غيره، ومن الذي لا تصح منه، فقال: ولا تصح الدعوى أي إقامتها، ولا الإنكار أي إنكار دعوى المدعي، أي لا يصح، أي يشترط في المدعي والمدعى عليه ما ذكره المصنف بقوله: إلا من جائز التصرف. وجائز التصرف هنا من تتوفر فيه 3 شروط: الشرط الأول الحرية، فالعبد لا تصح منه الدعوة، لا يصح أن يكون مدعيا ولا مدعا عليه لأنه مال. الشرط الثاني التكليف، ويندرج تحت التكليف العقل والبلوغ، فالصغير لا يسمع القاضي دعوة كمن عمره 10 سنين، وكذا المجنون. الشرط الثالث الرشد، فالسفيه لا تصح منه الدعوة، وهو الذي لا يحسن التصرف كعته ونحو ذلك. وضمن الإسلام حقوق الصغار والمجانين في الدعوة والإجابة بأن يتولاهما وليهما، وهو الذي طالب لهما، وهو الذي يدافع عن حقوقهما، ولو توجهت اليمين إليه يحلف حتى ولو كان ليس صاحب حق وإنما ولي، بخلاف الوكيل فلا تتوجه اليمين إليه وإنما تتوجه إلى الأصيل وعليه. فقول جائز التصرف يصح إقامة الدعوة والإجابة والإنكار من المرأة إذا كانت توفرت فيها الشروط السابقة من التكليف والحرية والرشد. وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. قال رحمه الله: وإن تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلى آخر. الدعاوى لا يخلو إما أن تكون على غير عين، مثل لو ادعى شخص على آخر بشجة في وجهه، أو أنه أتلف سيارته ويطالبه بالقيمة أو يطالبه بالأرش. والقسم الثاني أن تكون الدعوى في عين، مثل العقار والحيوان والأثاث وغير ذلك. والدعوى في العين تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن تكون العين بيد أحدهما، وهذا هو الغالب، لذلك اقتصر المصنف رحمه الله على هذا القسم. والقسم الثاني ألا تكون العين بيد أحدهما، بينما أرض فضاء كل واحد منهما يدعي أنها له. والقسم الثالث أن تكون العين بأيديهما جميعا، كأن يجلس جميعا على بساط وكل واحد يدعي أنه له. القسم الرابع ألا تكون العين بيد أحدهما وإنما بيد ثالث، ومعترف أي الثالث بأن هذه العين ليست له. والحكم في الأقسام الثلاثة الأخيرة أنهما يتحالفان ويتناصفان العين، وإذا كان لكل واحد منهما بينة تتساقط البينتان ويقرع بها لأحدهما. وأما القسم الأول وهو الكثير وهو الغالب فأشار إليه المصنف: وإن تداعي عينا. وهذا القسم ينقسم أيضا إلى قسمين. القسم الأول أن تكون بينة عند أحدهما، والقسم الثاني أن يقيم كل واحد منهما بينة. وتفصيل ذلك ذكره المصنف في قوله في القسم الأول من القسم الأول أيضا، فقال: وإن تداعيا عينا بيد أحدهما، مثل لو أن شخصا يقود سيارة وتوقف فأتاه رجل فقال: هذه سيارتي، وطلب منه أن يخلي يده منها، فهي له أي في العين له أي السيارة مع يمينه، أي فهي لقائد السيارة مع يمينه لأنه واضع يده عليها فجانبه أقوى. فإذا وإن قام بينة أي صاحب السيارة كالشهود فلا يحلف، لأن الشهود أقوى من اليمين. فهنا بينة مع من هي تحت يده، وليس هناك بينة مع المدعي، فالقول قول من هي تحت يده. ثم بعد ذلك أشار إلى القسم الثاني وهي إذا كانت البينة مع كلا الطرفين، فقال: وإن قام كل واحد منهما بينة فهي للخارج. المراد بالخارج الذي ليست العين تحت يده، هذا الخارج، يعني العين خارجة عنه، مثل شخص يدعي على شخص وهو يقود السيارة أوقفه وقال هذه سيارتي. قال المصنف فهي له أي للذي لا يقود السيارة مع يمينه، فهي له أي السيارة ويخلي قائد السيارة السيارة على قول المصنف رحمه الله. وهذا المذهب وهو من مفردات المذهب التي انفرد بها عن بقية المذاهب. قال ولغت بينة الداخل، أمراد بالداخل أي من تحته العين، أي العين داخلة تحت يده. فعلى قول المصنف رحمه الله إذا أحضر المدعي شاهدين والذي يقود السيارة أحضر شاهدين يقضى بها لغير قائد السيارة لأنه مدعٍ وقوى دعوى الشاهدين. وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يقضى بها يعني بالبينة إذا أحضرها الطرفان للداخل أي لمن هي تحت يده. فنسمع بينة الذي أوقف السيارة وبينة الذي يقود السيارة ثم نحكم بها أي السيارة لمن هي تحته وهو قائد السيارة لأن جانبه أقوى، وهذا هو القول الراجح. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.